وقد وقع سؤال يحتاج الى مزيد بيان. سؤال الذي سال عن قدرته من جده فطاف وسعى ولم يقصر، وسبق الجواب ان عليه التقصيرين على المكان، وانه ليس من شرط التقصير ان يكون في الحرم اذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته او في الابطح او في منى او في اي مكان قصر اجزاه اذا خلق اجزاه ذلك، ليس من شرطه ان يكون حلقه او تقصيره في مكه. وهكذا ما كان عليه الصيام من اجل الهدي او من اجل شيء اخر اذا كان في اي مكان اجزاه الصيام، لكن هذا فيه تفصيل، هذا الذي ترك التفصيل فيه تفصيل لم يتسع الوقت سابق لذكره، ولكن لا بد من ذكره. فهو حين ترك التفصيل ان كان لم يخلع ملابس الاحرام بل بقي عليه احرامه فانه يقصر على حاله اذا لبه في اي مكان كان، يقصر ثم يلبس ملابس العاديه ويخلع ملابس الاحرام. أما إن كان قد لبس ملابس العادة، يعني لبس القميص والطراسة وهو جاهل ما عنده علم أو ناسٍ حكم التقصير، فهذا عندما يسأل ينبه وقال اخلع الملابس، اخلع عن رأسك واخلع القميص أو السراويل واعتزل ثم قصر أو احلف، يعتزل ويلبس الإزار على عورته ثم يقصر أو يحلف ثم يعيد ملابسه. لا يقصر ملابسه عليه ملابس المكاده القميص وفطره وغيرها، ولبه يقطعها ثم يقصر. فان كان ما تنبه لهذا قيل قصر ولا تنبه وقصر اجله له، اذا قيل قصر ولكن ما نبهه المفتي ما قال له اخلع القميص وكذا، فقال له قصر او احلق وقصر او حلق وهو عليه ثيابه المعتاده من قميصه وفطره ونحو ذلك، اجزاه ذلك ولا حرج عليه من اجل جهله والنسيان، لا حرج عليه ذلك. ثم ايضا قد يكون تعدى على هم، قد يكون تطيب، قد يكون تقلب الانظار، قد يكون قصر او حلق بغنانيه في النسك لازم على الحكم، حلق راسا حلقا عاديا او قصر له قصرا عاديا او تطيب او قلب انظاره او ما اشبه ذلك، فهذا لا عليه ليس عليه شيء من اجل الجهل او من اجل النسيان الناسي، ليس عليه شيء ولكن يقصر بنيه العمره او يحلق بنيه العمره ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا بحجه ضم الجمره وطاف وسعى ونسي الحرم ونسي التقصير، لا قصر ولا حلق ولا حتى ذهب الى اعلى، ومثل هذا اذا لم يمكن وتنبه يحلق او يقصر يكفي، لكن هذا ليس عليه الاحيان لانه قد تحلل لما رمى وطاف وسعى تحلل ولبس لبس ثيابه، فلا يحلق او يقصر عليه ثيابه والمكاسه والقميص والامامه لانه قد تحلل لما رمى الجمره وطاف وسعى تحلل الا من الزوجه الا من زوجته، هذا لباسه العمامة والقميص ثبت عليه فيحلق القصد أي مكان ولا شيء عليه، لكن إذا كان قد وطئ أهله هذه مسألة أخرى، لأنه زوجة وطئها قبل أن يحلق وقبل أن يقصر في العمرة وفي الحج، فهذا في حجه صحيح، حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق أو يقصر، لكن قد رمى وحلق فقد رمى وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق، فهذا أخطأ في وطئه لزوجته وعليه دم عن وطئه لزوجته فحجه صحيح، عليه دم يذبحه في مكة يذبحه في مكة ويقسمه بين فقراء الحرم وحجه صحيح لأنه وطئ بعد التحلل الأول، فيكون حجه صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبة إلى الله والاستغفار إذا كان قد تعمد. ومن في العمرة كذلك إذا كان لما طاف وسعى في العمرة جهل حول التقصير أو نسي حول التقصير وأتى زوجته عمرته صحيحة لأن في هذه الحالة ما زالت من قد حلت الحل الأول، فأمرته صحيحة وعليه عن ذلك ذبح شاة أو إطعام ست مسافرين أو صيام ثلاثة أيام، وإذا ذبح شاة فهو أسهل وأحوط لكونه وطئ قبل أن يتحلل قبل أن يحلق أو يقصر في عمره. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لكن من رمى طاف وسعى ولكن ما حلق وفي زوجته قبل ان يحلق شاة او شاة بدل او شاة بقرة يذبح اليوم.